محتاجة لإيديك، أحتاجك يا ربي قويني في ضعفي، محتاجة لحبك يقربني منك، يضمد جراحي يشفيني في يدي، محتاجة إليك، محتاجة لإيديك، أحتاجك يا ربي قويني في ضعفي، محتاجة لحبك يقربني منك، يضمد جراحي يشفيني في يدي. مهما دارت وباكيت على خطاياي سامحني يا ربي، انا مش عايزه اموت وانا فيها مقيود، مد ايدك وانقذني يا ربي. مهما دارت ومشيت، مهما دارت وباكيت على خطاياي سامحني يا ربي، انا مش عايزه اموت وانا فيها مقيود، مد ايدك وانقذني يا ربي. ده انت بقوة طلبك سابت خطايا العالم، بايديك اتمحيت وانا نفسي لك ارجع، رغم همومي رغم الخوف رغم اني بعد. ده انت بقوة طلبك سابت خطايا العالم، بايديك اتمحيت وانا نفسي لك ارجع، رغم همومي رغم الخوف رغم اني بعيد. وشيل في جوا قلبي لمسة للزمن، محتاجة إليك، محتاجة لإيديك، أحتاجك يا رب.